الله وآله وصحبه وسلم. ما زال الحديث موصولا بإكمال بعض القواعد التي لم يتعرض لها الشيخ البرنو في كتابه الوجيز، وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي بعض هذه القواعد وبقي بعضها. ومن هذه القواعد التي دندن حولها كثيرا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قاعدة الجزاء من جنس العمل، وهذه القاعدة مقتربة شرعا وقدرا، فإن الله تبارك وتعالى يجازي العبد من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما فطر عباده على أن حكم الشيء حكم مثله وحكم النظير حكم نظيره. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر، فمن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال خادما أقال الله عثرته يوم القيامة، يظهر الله أعلم من أقال بائعا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه هو يحب. ومن سمح الله له، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعي عليه، ومن عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن تجاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه، وهكذا. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذه القاعدة في مواطن عديدة ظنها تزيد على المئة، من ذلك قوله تعالى: جزاء وفاقا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، يعني طبعا جرح الشيخ العفان في كتابه جزاء من جنس العمل. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. علق ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية فقال: هذا الجواب فيه تنبيه اللي هو لما حشرتني اعمى، قال كذلك، هذا الجواب، قال كذلك اتتك اياتنا عليه السلام فنسيتها وكذلك اليوم تنسي. قال: هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمل بصر، وأنه جوزي من جنس عمله، فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله عز وجل بصره يوم القيامة، وتركه في العذاب كما هو ترك الذكر في الدنيا، فجزاه الله عز وجل على عمى بصره في الآخرة وعلى تركه في العذاب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن سلم قال: أو صلى علي واحدة صلى الله تبارك تعالى عليه عشرة. قال: وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فصلاة الله على المصلي على رسوله جزاء لصلاته هو عليه، ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله عليه من جنسها، وإنما هي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، والجزاء من جنس العمل، فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه، فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له. فقال عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه في القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى رضي الله عنه: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله عز وجل. قال: فإنه أخفى عن الناس ما أظهر الله خلافه، فأظهر الله عز وجل من عيوبه للناس ما أخفاهم عنهم جزاء له من جنس عمله. وطبعا يعني بنى على هذه القاعدة مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي. إذا المسألة لا تؤخذ من جانب يعني من جانب الرقائق فقط أو المواعظ فقط، ولكنها بالفعل من القواعد التي يستدل بها على مسائل كثيرة في الفقه. فقال رحمه الله تعالى في مسألة المماثلة في القصاص في الجنايات على النفوس والأموال والأعراض، قال: فهذه ثلاث مسائل: الأولى، هل يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا. لأن احنا قلنا قبل ذلك احنا نتكلم في مسألة الإكراه، انه حتى الإكراه لا يبيح للمرء ان يفعل ما حرمه الله تبارك وتعالى على التأبيد، بحيث انه لا يجوز في حال من الأحوال كالإكراه على القتل والإكراه على الزنا ونحو ذلك. فهنا كذلك بنقول: إذا كان الجاني قد ارتكب جناية فيها حق لله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يؤذن للمجني عليه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل به. قال: وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورب رأسه بالحجر ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت يفعل به كما فعل. وهذا طبعا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي الذي رب رأس امرأة بين حجرين حتى قتلها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترب رأسه كما فعل. هو هنا قد يعكر على مسألة التحريق بالنار انه لا يعذب بالنار الا الله تبارك وتعالى، لكن عموم النصوص الواردة في وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ونحو ذلك قد يجعل البعض مستثنا من هذا النص، لانه كما اذاقه العذاب يذوق من العذاب مثله، فيجعله أخص من حديث لا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال: لا، ده فيه استثناء فيجعل من المحرمات التي لا تستباح حتى في باب القصاص. وهي المسألة محتملة. لا، هو الكلام هنا الرجالي، يعني لو كان هو مثلا لا، احنا نتكلم الان على اللواط كجريمة فقط بعيدا عن متعلقات القتل. قتل لازم يقتل كيف؟ نفترض ان هو مثلا لاط بصبي صغير فادى الى قتله ويقتل فقط، لكن لا يقال يؤتى بولي الصغير فيرضيه، لأن معصية لا يعني تقابل بمثله. المسألة الثانية: إتلاف المال. فإن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد فليس له أن يتلف كما أتلف ماله، وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه والإناء يكسره، فالقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاهل به، فيشق ثوبه كما شق ثوبه ويكسر عصاه كما كسر عصاه إذا كان متساويين. هذا من العدل، وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا. لكن هذا أيضا قد تقابله قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهو إذا أتلف مال أخيه يلزم برده ولا يقال يتلف مال، لأن لا تترتب على ذلك مصلحة. سنقول هنا إن قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاضية على قاعدة الجزاء من جنس العمل، لأن الشرع لا يسعى إلى الإتلاف بقدر ما يسعى إلى الحفظ. قال لا، يعني احنا بنقول ضروريات الشرع حفظ الايه، حفظ النفوس او حفظ الدين والنفوس والاموال وكذا وكذا، فلا يقال بانه هنا مع قاعدة الجزاء من جنس العمل انه اذا اتلف ماله او احرقه ان هو يتلف ماله او يحرقه، ولكن يكلف انه يرد عليه ماله. نعم. مسألة ثالثة، الجناية على العرض، فإن كان حراما في نفسه كالكذب عليه وقذفه وسب والديه فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاق. ليه؟ لأن كل هذه الأشياء يغلب عليها حق الله تبارك وتعالى، وإن كان في القذف خلاف. وإن سبه في نفسه أو سخر به أو هزأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما فعل به متحريا العدل. وكذلك إذا كسعه أو صفعه فله أن يستوفي منه نظير ما فعل به سواء. نفس الكلام اللي احنا قلناه في مسألة التحريق هنا هنقوله في مسألة الايه، الصفع عن الوجه. هو عندك حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. طيب هل هذا في المقاتلة العامة ولا في القصاص؟ ظاهر الحديث انه في المقاتلة العامة، والقصاص تدخل فيه قاعدة تعاقبوا مثل ما عوقبتم به او جزاء من جنس الايه، العمل. فايهما اخص وايهما عام هي دي اللي بيحصل فيها خلاف بين الفقهاء، ان ده يقضي على ده او ده يقضي على الايه، على الاخر. فاذا واحد يقول لك اذا قتل فليجتنب الوجه، هي العلة ايه؟ فان الله خلق ادم على صورته، يبقى الوجه مكرم حتى وان اهانه الاخر فلا يجوز لك ان تهينه، وبالتالي يعاقب عقوبة أخرى تتناسب مع جريمته من إيه؟ الصفع ونحوه. اللي هياخد بإيه؟ بعلة المنع من ضرب الوجه، مش هينظر إلى المقاتلة. واللي هياخد بقاعدة الجزاء من جنس العمل، وإن ده فيها إهانة لهذا الشخص فيهان بمثل ما أهان به غيره، يبقى هنا قدم قاعدة الجزاء من جنس العمل واعتبرها في القصاص باستثناء من الايه، من المقاتل. وايضا اقول هذا يعني ده من اسباب الخلاف بين الفقهاء في مثل هذه الاحوال. ليه؟ لان المسألة يتجاذبها طرفان، قاعدة هنا وقاعدة فين تاني، ولا يظهر وجه التخصيص في احد الدليلين، ولابد ان يسلم بوجود الخلاف فيها وبقاء الخلاف الى قيام الساعة. ليه؟ لان مفيش قول فصل او مفيش نص يفصل في النزاع بين المختلفين، وده اللي بيقول عليه الخلاف الايه، الخلاف السابق. نعم. قال ومن ذلك عقوبة القتل كانت عقوبته من جنسه، ومنها يعني من المسائل اللي ذكرها في مبحث الحيل، إذا اشترى منه دارا وخاف احتيال البائع عليه بأن يكون قد ملكها لبعض ولده فيتركها في يده مدة ثم يدعيها عليه ويحسب سكناها بثمنها كما يفعله المخادعون الماكرون، فالحيلة أن يحتال لنفسه بأنواع من الحيل، وذكر هذه الحيل باعتبار أن الآخر احتال عليه ليأكل ماله بالباطل، فهذا يحتال عليه ليسترد حقه الضائع. واحنا قلنا قبل كده ان الحيلة جائزة في حالة اثبات حق ضائع او ابطال باطل واقع. يعني واحد حق ضائع ولا سبيل الى استيفائه الا بحيلة، الحيلة هنا تشرع، او ان باطلا قد لحق به او نزل به، فلكي يدفع هذا الباطل لابد ان هو يحتاج، فلا بأس بالحيلة حينئذ. وطبعا اطار مسألة الحيلة هنا في المسألة لكن ما نجرناش نحن نعرف في الوقت. قال في باب الفوائد التي تتعلق بالفتوى، قال فيما يجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد من الإخبار بالصدق المستند إلى العلم وعدم الكذب والكتمان. قال وأفت أحدهم الكذب والكتمان، فمتى كتم الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه، وقد أجر الله سنته أن يمحق بركة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك، كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعين أو في المتبايعين إذا كتم وكذب أن يمحق بركة بيعهما، ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه. يعني إذا كان عالما أو مفتيا أو قاضيا أو بائعا جمع نصب مرتبه يعني. وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فبالكتمان يعزل الحق عن سلطان، وبالكذب يقلبه على وجهه، والجزاء من جنس العمل، فجزاء أحدهم أن يعزله الله عز وجل عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الصدق والبيان، ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزي بين عباده. فإذا كان يوم القيامة جاز الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردها على أدبارها، كما طمسوا وجوه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. والله يعني لو علم هؤلاء هذا الكلام يعني وهم يعلمونه، لكن للأسف هو سلطان الغفلة الذي يسيطر على القلوب. يعني ما لو علموا هذا يعني أو وضعوه نصب عيونهم ما وقعوا فيما يفعلون. ده فيما يتعلق بالمسألة في الجزاء من جنس العمل. ذكر قاعدة أخرى هنا، قال كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب. كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب. طبعا عرف المعاريض بأن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا، ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر. يبقى اللفظ يحتمل معنيين فأكثر، هو يقصد معنى ويوهم المستمع أنه يقصد معنى اخر. طبعا هذا الوهم بيكون منشأه بقى ان اللفظ يكون مشتركا بين حقيقتين لغويتين او عرفيتين او شرعيتين. نعم بكده دي انواع حقائق الثلاث. فلو بيخاطب اهل لغة هيفهم من خلال اللفظ ان له معنيين، هو يريد معنى والاخر يفهم ايه معنى اخر، او حقيقتين عرفيتين او شرعيتين، او لغوية مع احداهما، او عرفية مع احداهما، او شرعية مع احداهما، فيعني احد معنييه ويوهم السامع له انه انما على الاخر، اما لكونه لم يعرف الا ذلك، واما لكون دلالة الحال تقتضيه، واما لقرينة حالية او مقالية يضمها الى اللفظ، او يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا في معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا، بان ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته، او ينوي بالعام الخاص او بالمطلق المقيد ونحو ذلك، او يكون سبب التوهم كون المخاطب انما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به او غفلة منه او جهل او غير ذلك من اسباب او من الاسباب، مع كون المتكلم انما قصد حقيقته. تخلص الكلام هنا انه هو يتكلم بلفظ يحتمل معنيين فاكثر، يريد معنى ويفهم عنه المعنى الاخر. يظهر من هذا الكلام ان المعاريض نوعين، الاول ان يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع له فلا يخرج به عن ظاهره ويقصد فرضا من افراد حقيقته، يعني مثلا لو واحد طرق عليك الباب وانت لا تريد ان تقابله فقلت لابنك اخرج فقل له ابي ليس هنا، كلمة هنا تحتمل هنا فين، او هو الطارق هيفهم الايه البيت، يفهم البيت بالكلية، وانت تقصد غرفة من غرف البيت، يبقى ايه اللفظ استعمل في حقيقته. بالفعل هنا تحتمل ايه هنا في المكان بكليته او جزء من هذا الايه من هذا المكان، فيتوهم السامع انه قصد البيت كله وهو في الحقيقة قصد الايه الغرفة او المكان. حتى ذكروا عن بعض يعني نساء السلف انها كانت تخط دائرة وتضع اصبعها فيها وتقول ليس هنا، يعني ده طبعا اخص من اللي احنا ايه ذكرناه، واحد يعني غرفة غير واحدة تعني ايه دائرة او بقعة معينة من البيت، انه بالفعل ممكن يطرق الباب وانت معاك في نفس الغرفة وتقول ليس هنا، فهكذا فكانت تخط دائرة وتضع اصبعها فيها وتقول ليس هنا، يعني فين في الدائرة. كلام دخل الرومان لا ما هذا اللي احنا بنتكلم فيها كل المواد الدائرة فتعرف في حرارة الغواب يتعلق مع الكلام صدر من الطفل، هل الطفل يأخذ هذا او ينويه او يعلمه؟ لا هو ما قلتش هو يفهمه اي ارض يفهمه اي كله له ليس هنا وانا بالفعل لست في المكان الذي انت فيه، او يقوم يخرج من المكان ده ويدخل غرفة جانبية ويقول له قول له انا مش هنا، انت يا ابني انا بتخسارة وانا في غرفة وهكذا. ابي يقول لك لا مش للدرجة دي يعني الكلام ده اصلا بيتقال من باب يعني باب التأديب او غيره، نحن نتكلم الان في باب ضبط المسائل. أصلاً ولكن يريد احد افراده الثاني ان يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيد، وهو الذي يعني يسميه البعض حقيقة ومجاز. والمعاريض كما تكون بالقول تكون ايضا بالفعل، وتكون بالقول والفعل معا، مثال ذلك أن يظهر المحارب أنه يريد وجها من الوجوه ويسافر إليه ليحسب العدو أنه لا يريده، ثم يكر عليه وهو آمن من قصده، أو يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظن هزيمته ثم يعطف عليه، وهذا من خداعات الحرب. وهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق أو التخلص من ظالم، أو تضمن أو تضمن نصر حق أو إبطال باطل. إذا لم تتضمن مفسدة في دين ولا دنيا فهو جائز، وقد يكون واجبا إذا لم يتم إلا بذلك. هذا الضابط عندنا، لأن المعاريض فيها نوع من التحالف، فهي فرع عن الحيلة، فتأخذ حكم الإيه؟ تأخذ حكم الحيلة. هذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق أو التخلص من ظالم، أو تضمن نصر حق أو إبطال باطل. إذا لم تتضمن مفسدة في دين ولا دنيا فهو جائز وقد يكون واجبا. وطبعا استدلوا على جواز المعاريض بقول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله إنا لظالمون. وقد بين ابن القيم وجه الدلالة في هذا النص بقوله: قوله أيتها العير إنكم لسارقون من باب المعاريض، وبيان أن يوسف عليه السلام أمر بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رحل أخيه، ثم قال بعض الموكلين وقد فقدوه ولم يدري من أخذه، وعلى أنهم سرقوه من أبيه، سرقوا من؟ نعم. والمنادي فهم سرقة الصواع، فصدق يوسف في قوله وصدق المنادي، لذا حذف المفعول في قول إنكم لسارقون ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف، فيتم التعريض ويكون الكلام صدقا. وذكر المفعول في قوله نفقد صواع الملك وهو صادق في ذلك، فصدق في الجملتين معا تعريضا وتصريحا. وتأمل قول يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل ايه سرق. نعم، وهو اخسر لفظا ان لو قال معاذ الله ان ناخذ الا من سرق، ده ايه ده اللي ينافي من بلاغه الكلام، لانه اخسر يعني كلام مختصر تحريا للصدق. ولما قال هذا قال من باب تحري الصدق، فان الاخ لم يكن سارقا بوجه وكان المتاع عنده حقا، فالكلام من احسن المعاريض واصدقها. ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي. أنا طبعا قصد أخوة الإيه؟ قال: هذه أختي ليتخلص من ظلم الملك. وطبعا ذكروا أن هذا الملك يعني سبحان الله ما كان يحلو له إلا إتيان المحصنات التي سبق لهن الزواج، فخشي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقول زوجتي فيغتصبها. طبعا هو ذكر أدلة كثيرة في هذا الباب، ولكن يعني ده يكفي. يبقى هنا من خلال ما ذكرنا أن هاتان القاعدتان تعتبران ضابطا لما يجوز وما لا يجوز من المعاريض، فكل ما تضمن كتمان ما يجب إظهاره فلا يحل التعريض فيه، لأنه غش وتدليس محرم بالنص. ولذلك قال: ويدخل في هذا الإقرار بالحق والتعريض في الحلف عليه والشهادة على العقود ووصف المعقود عليه والفتية والحديث والقضاء. كل الكلام ده لا يصلح التعريض فيه لأنه يجب بيانه. وما تضمن إظهار ما يجب كتمانه فيجوز التعريض فيه، بل قد يكون واجبا كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفس يريد أن يعتدى عليها أو أن يعتدي عليها. وإذا تساوى البيان والكتمان في الجواز فقد فصل رحمه الله تعالى في المسألة فقال: إما أن تكون المصلحة في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما متضمن للمصلحة، فإن كان الأول فالتعريض مستحب كتورية الغازي عن الوجه الذي يريده وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصده عن طاعة الله أو مصلحة راجحة كتورية الحالف لظالم الله أو لمن استحلفه يمينا لا تجب عليه ونحو ذلك. وإن كان الثاني فالتورية فيه مكروهة والإظهار مستحب، يعني مسألة المصالح والمفاسد التي تترتب على التعريض أو عدم، وهذا في كل موضع يكون البيان فيه مستحبا. وإن تساوى الأمران وكان كل منهما طريقا إلى المقصود لكون ذلك المخاطب، التعريض والتصريح بالنسبة إليه سواء، جاز الأمران، كما لو كان يعرف بعدة ألسن وخاطبه بكل لسان منهما يحصل مقصود. ومثل هذا لو كان له غرض مباح في التعريض ولا حذر عليه في التصريح والمخاطب لا يفهم مقصوده. وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء، وهي في مذهب الإمام أحمد أحدها له التعريض إذ لا يتضمن كتمان حق ولا إضرار بغير مستحق أو مستحق، والثاني ليس له ذلك فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه، وذلك تاع مكتوبة عزيز لا تبقى تغرير، وربما أوقع السامع في الخبر الكاذب وقد يترتب عليه ضرر به. الثالث له التعريض في غير اليمين، وهذا عند الحاجة إلى الجواب، فأما الابتداء فالمنع فيه ظاهر كما دل عليه حديث أم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث، وكلها مما يحتاج إليه المتكلم. وبكل حال فغاية هذا القسم تجهيل، قد تكون مصلحته أرجح من مفسدته وقد تكون مفسدته أرجح من مصلحته، وقد يتعارض الأمران. ولا ريب أن من كان علمه بالشيء يحمله على ما يكرهه الله ورسوله كان تجهيله به وكتمانه عن أصلح له وللمتكلم، وكذلك ما كان في علمه مضرة على القائم أو تفوت عليه مصلحة هي أرجح من مصلحة البيان فله أن يكتمه عن السامع، فإن أبى إلا استنطاقه فله أن يعرض له. ولذلك نفس المكان يعني ربما يمنع من السؤال خشية أن يكون الجواب مؤلما أو شاقا على السائل. نعم. يبقى هنا بيقول كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب. قال من القواعد اللي ذكرها ايضا: ما كان مرة بعد مرة فلا يملك المكلف ايقاع مراته جملة واحدة، ما كان مرة بعد مرة لا يملك المكلف ايقاع مراته جملة واحدة. يعني ايه؟ يعني الاحكام التي شرعت مرة بعد مرة لا يجوز للمكلف ان يجمع الكل بلفظ واحد، بل يوقعها كما شرعت مرة بعد مرة. الله عز وجل قال الطلاق مرتان، فلما يقول هو طلقتك مرتين تحسب مرتين ولا تحسب مرة؟ ليه؟ لان الله عز وجل شرعه على صفة معينة على هيئة معينة انه يطلقها مرة ثم يراجعها ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها ثم بعد ذلك ان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ده وضع الشرع، ولا يجوز لأحد ان يأتي على وضع الشرع بالإبطال ولا يقول انا قصرت، انا قصرت ان انا اتخلص منها وان انا طريقها الى الابد وكذا، قصده مردود عليه لان الشرع مقدم عليه مقدم على نعم. طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كأدلة لهذه المسألة. طيب احنا نقول هنا ان الاحكام اللي شرعت مرة بعد مرة لا يجوز للمكلف ان يجمعها في لفظ واحد، بل لابد ان يؤتى بها على الوجه الايه الذي شرعت عليه مرة بعد مرة، لا فرق في ذلك بين الاقوال وبين الافعال، وهذا مقتضى اللغة وعرف التخاطب. من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فلو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة. وكذلك قوله: من سبح الله دبر كل صلاة 33، الحديث لا يكون عاملا به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة، ولا يجمع الكل بلفظ واحد. كذلك قوله: من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحديث لا يحصل هذا إلا بقولها مرة بعد إيه مرة، يعني 100 مرة أو 10 مرات أو نحو ذلك. فهكذا قوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. وهكذا قوله في الحديث: الاستئذان 3 مرات، فإن أذن لك وإلا فرجع. فلو قال الرجل 3 مرات هكذا كانت مرة واحدة حتى يستأذن مرة بعد مرة. وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو في الأفعال، سواء كقوله تعالى: سنعذبهم مرتين، يعني مرة بعد إيه بعد مرة. ولذلك ده من الأدلة اللي تشير بدلالة الإشارة إلى عذاب القبر. عذبهم مرتين، موضع العذاب إيه؟ بعضهم قد في الدنيا، وبعض المرة الأولى يعني في الدنيا، والمرة الثانية فين؟ في الآخرة. لكن لو نظرنا وجدنا إن منهم من تمر دنيا بلا عذاب، بل بتمكين وتسلط وكذا وكذا، حتى ممكن يموت فجأة لا يصاب بألم، إذا لم يقع الإيه؟ لم يقع العذاب، لا عذاب حسي ولا عذاب بدني ولا عذاب معنوي. يبقى هنا ما وقعش العذاب، يبقى يبقى العذاب فين؟ في القبر، و ده الأول، والثاني في بعد البعث. نعم. وكذلك قول ابن عباس: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، إنما هو مرة بعد مرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني مرة بعد ايه مرة. وطبعا ده كله اورده عشان مسألة الايه الطلاق، ان لما الله جل قال طلاق مرتان، فلما يجي واحد يقول مثلا انت طالق بالثلاثة او انت طالق، هذا طبعا وطبعا هو اتى بها في الطلاق بالثلاثة، يعني الطلاق بالثلاثة، قال انه لا ينبغي ان يختلف في هذه المسألة اصلا، يعني الخلاف فيما لو قال انت طالق. لكن احنا قلنا قبل كده في شروط صحة التكليف بالفعل ان ما يكونش تحصل حاصل، ان هو لما طلقها المرة الاولى لا يقع عليها الطلاق الثاني الا بعد مراجعة، يبقى كأنه تأكيد، هذا يحمل على الايه على التأكيد وليس على التأسيس. ليه؟ لان لا طلاق بغير مراجعة. حتى لو مرقش كده طلاقها وبعدين من بعد يومين عمره اللقاء تاني، هو طلاق على طلاق، هو طلاق تاني، هو طلاق على طلاق، هي الآن مطلق حكمه ايه؟ ما هو مطلق، ولم يأتي بما يدل على ارتجاع، يبقى خلاص يعني جمهورة بيطلق من الطلق هذا ما تحصل حاصل كما يقال طبعا هذا النظر. لا، ولو أضمر الرجعة في نفسي خلاص، لكن هي القضية انه هذا يكون ديانة، اما قضاء فالإضمار لا قيمة له، انا عارف من الإضمار ده، لكن هو لو أضمر في نفسه وقال يا جماعة انا رجعتها وطلقتها وطلقتها في نفسي، هو مسؤول عما يقول، يتعبد به ديانة. نعم. طبعا قال لأن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة كما قال تعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة. ومثل طبعا ومثل لها بنظائر كثيرة كاللعان، فإنه لو قال أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين كانت إيه مرة واحدة، مثل يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بالله إني لمن الصادقين وهكذا. ولو حلف في القسامة وقال أقسم بالله 50 يمينا أن هذا قاتله أو أن هذا قاتله كان ذلك يمينا واحدا. ولو قال المقر بالزنا أنا أقر 4 مرات أني زنيت كانت مرة واحدة، فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا إقرارا واحدا، لأنه يعتبر من باب التأكيد وليس من باب التأسيس. الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع. الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع. طبعا الأعيان نوعان، نوع لا يستخلف شيئا فشيئا، بل إذا ذهب ذهب جملة، يعني مثلا أنت لو جاءت الواحد تسجيل مثلا خلاص تسجيل كان ملكة تحول بقى إيه ملك الواحد تام خلاص. ونوع يستخلف شيئا فشيئا، كلما ذهب منه شيء خلفه شيء آخر، زي الرضاعة مثل لبن أصل موجود في السد أن امرأة مرضع فيذهب جزء ويتولي جزء آخر وهكذا. وطبعا ده المقصود بالقاعدة، يدخل في هذا مجرى مثلا ثمر الشجر ولبن الأدميات والبهائم والصوف على الأغنام ونحوها وماء البئر، يعني كل شيء يقبل الايه التجدد. نعم. وطبعا هنا كان بيذكر او ذكر هذه القاعدة ضمن بيان ان اجارة البئر على وفق القياس، لان مرجع ان طبعا الحنفية هنا قالوا ان اجارة البئر ليست على يرحمكم الله ليست على وفق القياس. ليه؟ لأن المفروض أن الإجارة يكون عمل معلوم بأجل معلوم، هي دائية صفة الإجارة الشرعية، لكن الآن هذه المرأة تأخذ أجرا على أمر مجهول وهو كمية النجاح، احنا لا ندري لبنها كثير أم قليل مثلا دسم ولا غير دسم، تناسب مع الطفل ده ولا لا يناسبه، يعني في أشياء مجهولة كثيرة، وطبعا الإجارة على مجهول ممنوع شرعا. فهو هنا اعتبر ان الاصل هو اللي عليه الإجارة، اللي هو وجود الايه وجود اللبن، زاد او قل ده رزق يسوق الله عز وجل لهذا الايه لهذا الطفل، فالإجارة على الاصل وليس على ما يتجدد. ومنه استئجار الشجر في الارض، انت لا تدل لو ان واحد مثلا عنده بستان في مثلا نخل واستأجرت، هل انت عارف النخل ده يعطيك ايه كثير ولا قليل ولا كذا ولا كذا؟ هذا جائز بنصوص السن، يبقى ده مثل ده، لان الاصل اللي هو النخل النخل انه نخل مثمر، اللي يأتي بعد ذلك هذا له حكم الاصل وهو كون هذا النخل مثمر لغيري. قال ان الاجارة التي اذن الله فيها في كتابه وهي اجارة الضئر على خلاف القياس، فبناء منهم على هذا الاصل الفاسد، وهو ان المستحق لعقد الاجارة انما هو المنافع لا الاعيان، وهذا الاصل لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس صحيح، بل الذي دلت عليه الاصول ان الاعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء اصلها حكمها حكم المنافع كالثمرة في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر. ولهذا سوى بين النوعين في الوقف، فان الوقف تحديث الاصل وتسبيل الثمرة او المنفعة، فكما يجوز ان تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى، وان تكون ثمرة وان تكون لبنا كوقف الماشية للانتفاع بلبنها، وكذلك في باب التبرعات كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده، والعارية لمن يأكل ثمرة الشجر ثم يرد بدلها القائم مقام عينها. فكذلك في الإجارة تارة يكريه العين التي ليست أعيانا، وتارة العين التي تحدث شيئا بعد شيء مع بقاء الأصل كلبن الضئر ونفع البئر، فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئا من بعد شيء مع بقاء الأصل كانت كالمنفعة. لكن نحن نقول إيه؟ إنه ممكن يستأجر واحدة أصلا ليست مرضعة لاحتمال إن يأتيها إيه؟ يأتيها لبن. ده اللي ممكن نقول فيها نوع من الايه من الجهاز. قال والمسوغ للإجارة هو ما بينهما من القدر المشترك، وهو المقصود بالعقد شيئا فشيئا سواء كان الحادث عينا او منفعة، الى اخر ما قال رحمه الله تعالى. قال اللي بعدها ما كان من المعاصي محرم الجنس فإن الشارع لم يشرع له كفارة. ما كان من المعاصي محرم الجنس فإن الشارع لم يشرع له كفارة. طبعا هذه القاعدة من قواعد الهامة جدا في باب الكفارة. وطبعا المعاصي منها ما هو محرم الجنس فلا يباح مطلقا كالظلم والفواحش، والنوع الثاني ما هو مباح في الاصل وحرم لعارض كالوطء في الصيام والاحرام ونحو ذلك. يبقى الكفارة هنا بتعمل في النوع هو النوع الثاني اللي هو محرم لغيره، المحرم لغيره او لعارض. ومن فروعها وطء الامة المشتركة بينه وبين غيره، وقبلة الاجنبية، والخلوة بها، ودخول الحمام بغير مأزر، واكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك لا كفارة فيها، وإنما فيها التعذير للكف عن ارتكاب أمثالها. ولا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة، وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس، وتجب الكفارة في الوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام. ليه؟ لأن الوطء حلال زوجته يحل له أن يطأها، ولكن حرم الوطء في هذا الوقت لعلة، وهو نعم، وكذلك يعني هنا الصيام وهنا في الإحرام، إنما الوطء في حد ذاته مباح. نعم. وطرد هذا وجوب الكفارة في وطء الحائض، وعكس هذا الوطء في الدبر ولا كفارة فيه. وطبعا هو يعني ابن القيم رحمه الله بيتكلم في مثل هذه المسائل. احنا قلنا قبل كده ان ميزه القواعد ان هي بتضبط عمل الفقيه، لان احنا بنقول الاصل في القاعده ان هي تكون ايه، ان تكون مضطربه. اصل في القاعده ان تكون مضطربه، اذا حصل اضطراب يبقى القاعده نفسها ايه، اما القاعده نفسها مضطربه او ان فكر اللي بيعمل القاعده هو اللي ايه، هو اللي مضطرب. يبقى هنا بنقول ان وجوب الكفاره في وطء الحائض ليه؟ لان يجوز له وطئها، يبقى الوطء جائز لكن الحيض مانع، يبقى هنا الوطء ممنوع لغير او لعارف، يبقى هنا الكفاره بمقتضى هذه القاعده ايه، تصلح. طبعا سواء ثبت الحديث او لم يثبت الحديث يعني. وعكس هذا الوطء في الدبر ليه؟ لان ده ممنوع باصله. نعم ولا كفاره فيه. واضح دي ولا فيها حاجة؟ طيب هنا بنقول مثلا من هذا الباب ايضا الحلف بغير الله على مقتضى هذه القاعدة لا كفارة فيه، على مقتضى هذه القاعدة لا كفارة فيه، الا انه يقول ايه، لا اله الا الله. طبعا ده مش كفارة، كانت الكفارات اللي هي اللي ايه، الغرامات المالية يعني، الغرامات المالية، وده يتناسب مع النص. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، ليه؟ لأن ده المقامرة هنقول ايه، ممكن يكون أخذ مال برضا، أنا راضي أن أنا أعطيك هذا المال لو غلبتني في كذا وأنا غلبتك في كذا، ولكن الشرع اللي ايه اللي نهى عن لموضع الغرر والجهالة ونحو ذلك. وإن كان العطاء في الأصل والأخذ في الأصل ايه اللي لحد بالتراضي، اصل التراضي. نعم ومن حلف بالله فالايه فليقل لا اله الا الله. نعم ها هل هو محرم الجنس يعني؟ لا يعني لو قلنا ان هو محرم الجنس مش يبقى في ايه؟ لكن هنقول النص هنا قضى، يبقى فيه لابد من ملاحظة الفرق. الفرق ايه؟ عشان القاعدة تضطرب هنقول ان الاصل في المال التراضي، انا اعطيك او انت تعطيني، الاصل فيه كده، لكن الشارع حرمه ليه؟ لعارض، هو حفظ الاموات، وان انت مستخلف في هذا المال ليس مالكا اصليا له، ده الفرق عشان القاعدة تضطرب، وإلا يحصل فيه نحن الخلال او يقال ان ده استثناء بالنص. نعم ايه يعني محل استشهاد فيه اللي هي محرمة الجنس اللي هو الناس محرمة المشتبع عليها الناس كل محرمة لهذا التعامل بالمال. لا اصل اللي احنا بنتكلم اللي هو خول اصل التعامل بالمال، انت بترى نفسك صاحب الحرية في صرف هذا المال، ده المال او اخذه في تراضي ماشي، بس المحرمة بس احنا راضي انك تنصب عليه او انت راضي ان انا نصب عليه. ولذلك هو النهاردة يقول رضا النسيئة محرم لذاتك، رضا الفضل محرم لغيره، لانه يقول الى رضا النسيئة فرق الاوقات محرم لعارض. انت مش انا اقول ترهني بي اتصدق او جمع طبعا خلي ترسل قال بعد ذلك شروط الواقف كنصوص الشارع. وبعضهم يعد يعبر عنها يقول كل الوقف على نية الواقف. شروط الواقف كنصوص الشارع. الإذن أو الوقف على نية الواقف. يبقى المقصود بها إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف فيجب مراعاتها والتزامها وتنفيذها. لا طبعا انتبهت الى فساد النص الشرعي. وده اللي فرق به ابن القيم رحمه الله تعالى، فبين ان هذه القاعدة لها معنيان، المعنى الاول صحيح والثاني فاسد. المعنى الصحيح ان المراد بالقاعدة هنا او المراد بشروط الواقف التي هي كنصوص الشارع انها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل به، اي ان مراد الواقف يستفاد من الفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من الفاظه. يعني هو الناس لم يقول اوقفت هذا العقار على طلبة العلم الشرعي، يبقى احنا فهمنا من خلال هذه الالفاظ صنف معين من الناس موقوف عليه هذا الايه هذا المال، فلا بد من مراعاة هذا الايه الوصف. زي ما نرسل لهم قال في مثلا الغنم الفاء ايه السائم، يبقى لابد من مراعاة هذا الايه هذا الوصف. نعم. قال كما يعرف العموم والخصوص والمطلق والمقيد في الشرع من الفاظ الشارع، فكذلك تعرف الالفاظ في الوقف من الفاظ الواقف. وما نحملش كلامي لما اقول مثلا ايه تركت هذه الدار لابنائي، فالابناء يدخل فيهم ايه ابناء الابناء. نعم. قالوا اما المعنى الفاسد فهو ان تجعل نصوص الواقف كنصوص الشارع في وجوب العمل بها، ولهذا قال واما ما قد لهج به بعضهم من قوله شروط الواقف كنصوص الشارع فهذا يراد به معنى صحيح ومعنى فاسد، فان اريد انها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة وتقييد مطلقها بمقيدها وتقديم خاصها على عامها والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا حق من حيث الجملة، وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها فهذا من أبطل الباطل. ليه؟ لأن قد يكون منها الصحيح ومنها الفاسد. يعني عندما لو مثلا لو قال لو أوقفت هذه الدار على بيع الخمور يراعى شرطه؟ لا ما يراعى شرطه عليه الصلاة ويرى أن الواجب عرض هذه الشروط على كتاب الله سبحانه وحكمه، فما وافقه فهو صحيح وما خالفه فهو باطل كائنا ما كان. ولهذا أورد هذه القاعدة بعد قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيه؟ فهو باطل، أو كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان. فكأنه جعل هذه القاعدة مقيدة بالقاعدة الايه السابقة. يعني يبقى ليس كل ما شرطه الواقف يلزم اتباعه، ولكن يشترط في ذلك موافقة نصوص الشرع. يبقى انا اقول فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على كتاب الله وعلى شرطه، فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح وما خالفه كان شرطا باطلا مردودا ولو كان 100 شرط. وقال بعدها لا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع. ولذلك كل حتى الوصايا نفسها المجحفة أو الجائرة أو المخالفة لنصوص الشرع لا تنفذ، يعني لو أوصى مثلا بعمل مأتم له أو بدفني في مكان معين أو نقلي من مكان إلى مكان آخر ليدفن فيه أو نحو ذلك، فهذا كله وإن كان يعني الوصية الأصل العمل بها، ولكن لما خالفت الشرع فيقدم الشرع عليه على ما خالفه. وطبعا الأصل في ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان قصد الواقف من عمله البر والتقوى أعناه على ذلك بتنفيذ ما أراده، وإن كان على خلاف ذلك فلا، من باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وده طبعا هذا يعني يستدل به أيضا في هذه القاعدة، بل في كل مخالفة شرعية، لأن خلاص ظالم أن نعم مظلوم، مظلوم أساعده حتى يستوفي حقه. لو هذا البير فهو الوقف مثلا في غير موضوعه ينقل مثلا مكان مثله، ومن أدراك أنه أراد البير فيما لا أصل فيما يبدو هذه أنت لم تدخل نيته، يعني هو الآن مثلا وقف هذا المال على هذا المسجد وكان هذا المسجد منظرا لفكر صوفي، من أدرك أنه مش قاصد هذا؟ أنا أقصد مثلا يعني مثلا بهذا المصاحب وأغلق عليها أو هذا المسجد لا أحد يطلع فيه، فيمكن أن تنقل مثلا مسجد آخر. لقد يكون فعلا من باب العصبية هذا المسجد، مسجد قريته أو مسجد مثلا عائلته أو المسجد الذي كان يصلي فيه، يقول لك لا هي موضوع هنا لو مغلق عليها أفضل من ودي عند مسجد السنيين. هتقول له إيه ده؟ يعني فهنا مثل هذه الأمور لابد إن احنا يعني ينقب فيها عن لكن لو تبين لنا بالفعل زي الجزء المثال الأول الذي ذكرت، لو وقف هذا المال على مسجد ينشر فكرا منحرفا فننقله من المسجد المنحرف هذا الى مسجد اخر ولا بأس بذلك. طب اذا كان القصد صحيح، اذا كان القصد صحيح انه مثلا يقع في المصاحف او انه يستفد، ما هو القصد انت تعرفه منين؟ فمثل هذا خلاص والله هو حر، يعني هو اتى بالمصاحف لا قرئ فيها استفاد، هو لم يقرا فيها لم تضر، يبقى تقف على المسجد، توقف على المسجد. قال لأن المقصود إنما هو التعاون على البر والتقوى وأن يطاع الله ورسوله بحسب الإمكان. وقوله سبحانه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وهنا يمكن أن يقال بأن الواقف لابد أنه ينبه، ولا اعتبار بما قصده ابتداء، بمعنى ايه؟ ولما يجي يقول لك مثلا انا وقفت هذا المال على المسجد او خدمات المسجد، تقول والله مثلا خدمات المسجد لا مستكفية خلاص في من يقوم به، او سبق فلان الى وقف مال للانفاق على حاجات المسجد فهل وضعتها مثلا في الباب الفلاني او كذا او نحو ذلك، فهذا لا يقدح في نيته الاولى، لان العبرة بنهاية التصرف وليس بما فكر فيه ابتداء. فقال لك طب خلاص ضعها، او هي خلاص انا هي خرجت مني فضعها حيث شئت، اذا اصبحت انت بمثابة الوكيل عنه فتختار له احسن الوجوه التي يوقف عليها هذا المال. ومن هذه الآية فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال فرفع الإثم عمن أبطل الجنف، والإثم من وصية الموص ولم يجعلها بمنزلة نص الشرع الذي تحرم مخالفة، وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن إصلاحا، وما كان فيه جنف أو إثم ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشاك. فمن خاف من موص جلفا أو إثما فأصلح بينهم أصلح بينهم يعني إيه؟ رد الأمر إلى صوابه الشرعي. نعم، فلما يجي مثلا يقول له أوصيك يا فلان إذا مت مثلا اعمل كذا وسوي كذا، يقول له لا، أن الوصية وصية جائرة والأصلح أن أنت تعملها تعمل كذا. أو لو كتب له وصية وأمره ألا ينظر فيها إلا بعد موته فوجد في هذه الوصية جلفا أو إثما فيصلح، يعني مثلا يفضل بعض الأولاد على بعض، يبقى هنا يرد الأمر ويسوي بينهم في الوصية ونحو ذلك إنجاز الوصية طبعا. قال: وقد نص الله سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيها، مع أن الوصية تصح في غير قربة وهي أوسع من الوقف، وده بالفعل وصية أوسع من الوقف. وكان الألف أيضا الحديث المتقدم الذكر: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. لو أنا أوصل بتاعي مش حرام، والوصل يعني